محرمات بصير أربعة ما في لا غير لا نظير لها ولا ولا نزيد عليها سهلة ربيبة نعم ربيبة وضح عطنا الربيبة مع الربيبة بنت الزوجة أن تكون بنت الزوجة إذا كانت تحت حضانتي شرطك تحت حضانتي إذا كنت تحت الحضانة تبقى في الخلاف أم الزوجة أم الزوجة تجمع من الأختين لا الأخت زوجة الابن الرابعة سهلة زوجة الاب هذه أربعة هذه المحرمات بالصير أربعة زوجة الاب وزوجة الابن وأم الزوجة وابنة زوجتك الربيبة اللي تربت في حجرك هذه المحرمات من الصير أربعة